معقول أنه عندنا رسالة من الله ما نعرف معانيها؟ والله يا إخوان، وخصوصا ما يقرأ في الصلاة من قصار السور. يعني تخيل معي، تخيل المأساة لما الواحد ما يعرف غاسق ما أدري، وقب ما أدري، الصمد ما أدري، خناس ما أدري، فرق ما أدري، لإلافي ما أدري، سجى لا أعرف. ليه؟ أنت ماذا تقرأ في الصلاة؟ ماذا تقرأ في الصلاة؟ طيب ثم لا يعرف معاني، طبعا إذا هذه القصار ما يعرف معانيها، طيب والطوال الأخرى؟ يعني مصيبة كبيرة. ويسمع كل جمعة فجعله غثاء أحوى. إيش يعني أحوى؟ ما أدري يا أخي. تسمعها كل جمعة، تسمعها من إمام الجمعة كل جمعة، فجعله غثاء أحوى ما أدري. يعني العيب العظيم والله.